الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا بالأمس إلى مقتل الدجال عند نزول عيسى، الأحداث التي تكون في بيت المقدس، وعندما يوحي الله عز وجل إلى عيسى، إن عيسى قلنا أنه ينزل حكما مقسطا إماما عدلا، يضع الجزية، يعني لا جزية، إما إسلام أو قتال، ويقتل الخنزير أي يقضي على الخنازير التي في الأرض، ويكسر الصليب أي يذهب دين النصارى المصلبة ويزول وتكسر الصلبان، ويقتل أيضا الدجال كما في تلك المعركة العظيمة، وأيضا يقضى على يأجوج ومأجوج في عصره كما سوف نذكره إن شاء الله. فيأجوج ومأجوج قبل أن أذكرهم، هم كلمة يأجوج ومأجوج قيل أنهما اسمان عربيان، يعني يطلق اللغة العربية عليهم، وأن يأجوج ومأجوج اشتقاقهما من الأج، وهو سرعة العدو، سرعة الجري، ومنه أجت النار أجيجا إذا التهبت وأسرعت، هذا اشتقاق، أو أنه مشتق من الأجاج، وهو الماء الشديد الملوحة المحرق من ملوحته، يحرق الحلق ويؤذي، فيكون من الأجاج، وهذا أيضا معنى صحيح، أو من ماجة، الاشتقاق الثالث من ماجة، وماجة يعني إذا اضطرب اضطرابا شديدا ومنه موج البحر، وكل هذا الاشتقاق كله مناسب لحال يأجوج وماجوج وصفاتهم، فهم كأجيج النار وسرعتها في مشيهم في الأرض، وينشفون المياه ويهلكون الحرق والنسل، وهم أيضا لا خير فيهم البتة كالماء الأجاج المحرق من ملوحته، وهم أيضا حين يخرجون يضطربون كثرة كموج البحر الهائج المغرق، فهذا يناسب تسميتهم كما قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فهذا بالنسبة لتسمية يأجوج ومأجوج. أما جنسهم فهم من ذرية آدم عليه السلام بلا خلاف بين أهل العلم، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، في لفظ أن تخرج بعث النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، وفي رواية: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. وقد صح في أحاديث أخرى أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شطر أهل الجنة وشركاء الناس في الشطر الآخر. وفي حديث آخر قال: الجنة 120 صفا، من هذه الأمة 80 صف، يعني ثلثي أهل الجنة من أمة محمد. فدل الحديث على كثرة عدد يأجوج ومأجوج، وأنهم من ذرية آدم، وأنهم من الكفار. هذه دلالات هذا الحديث، كثرة عددهم وأنهم من ذرية آدم وأنهم كلهم كفار. أما أشكالهم وأشباههم فهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من سكن شرق الأرض من الترك المغول وخوز وكرمان الذي مر بنا وصفه، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف من كل حدب ينسلون. الشعاف هي الشعر الناعم المتطاير الذي يكون في أسفله شقرة، هذا هو إذا قيل صهب الشعاف، شعر ناعم متطاير في أسفله شيء من الشقرة، صهب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة، هذا أيضا في وصفهم. وقد دل خبرهم بعد القرنين الذي ذكره الله عز وجل في كتابه أنهم أيضا يعيشون على هذه الأرض، لأنهم كانوا يغيرون على أولئك القوم الذين شكوا إلى ذي القرنين إفساد يأجوج ومأجوج، فأمر وهم كانوا يخافون ذي القرنين لقوة جيوشه فيفرون، وهم يدخلون من ثغرة بين جبلين على أولئك الضعاف، وأصح الكلام فيهم أنهم في جبال القوقاز التي هي جبال أذربيجان، جبلي أذربيجان وأرمينيا، كما ورد عن ابن عباس أن سد القرنين بين جبلي أذربيجان وأرمينيا، وهي الآن تقع في شمال أذربيجان وأرمينيا في جمهورية جورجيا، جبال سلسلة جبال القوقاز، في سد داريال، هناك مضيق داريال عرضه 100 متر تقريبا هو الذي كان فيه السد، وربما تهدم الآن كله، ولا يتسلطون إلا بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال، لأنهم كما قلنا هم أكثر أتباع الدجال من جنسه. تذكرون وصف أتباع الدجال؟ ذكرناهم في حديث أيضا في المسند من حديث أبي بكر قال: يخرج من أرض من خراسان يتبعه ناس وجوههم كالمجان المطرقة وهمه المدينة. إذن هم على هذه الأرض وهم يسكنون شرق الأرض في قارة آسيا، وفي تلك المناطق الممتدة الكبيرة الواسعة جدا أكثر سكان أهل الأرض هم هناك، أكثر من يسكن الأرض هم هناك، وهم من تلك الأجناس التي أوصافهم على صغر العين وذلف الأنوف وعراض الوجوه على صفة يأجوج ماجوج، فيأجوج ماجوج من ذاك الجنس وهم كثيري العدد، بل بحر قزوين الذي كان في ذاك المكان وهو تتصل به جبال القوقاز تمتد من عنده إلى الجبل الأسود إلى البحر الأسود، وهي طولها 1200 كيلو امتدادها وارتفاعاتها ما بين 4 كيلو متر إلى 6 كيلو متر، وهي أطول جبال بعد جبال الهملايا. البحر قزوين كان يسمى عند العرب بحر الخزر، والخزر معناه صغار العين، صغار العين هذا معنى الخزر عند العرب، فكل تلك المناطق سكانهم من هذا الجنس، والمراد بهذا المضيق أنهم ينزلون منه على بلاد العرب، لأن فتنة يأجوج ومأجوج على من؟ على العرب، وتنتهي فتنتهم إلى أين؟ إلى بيت المقدس، لا يمتدون إلى أفريقيا ولا إلى غيرها من البلاد، إنما مقتلهم ونهايتهم في بيت المقدس. ثم مما يؤكد أنه من ذاك الجنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وهذا الجنس الآن هم أكثر من الروم أليس كذلك؟ فإذا أعظم موت سوف يأتيهم في الأزمنة القادمة هو دعاء عيسى عليه السلام عليه فيهلك يأجوج ومأجوج الذين تخيس بهم الأرض في بيت المقدس وما حوله، فبعد ذلك يقل عددهم ويكون الروم أكثر منهم عددا. يقول الله تبارك وتعالى في سد القرنين قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فقبائل يأجوج ومأجوج التي كانت خلف سد القرنين لم يستطيعوا نقب هذا السد في ذاك الوقت ولا صعوده، ولكن بدأ هذا السد يتثلم ويتهدم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما إذا جاء في الصحيحين من حديث زينب بن جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة وجعلها في أصلها، في أصل السبابة، وضم عليها الإبهام ضما شديدا، يعني بالكاد أن يرى هذه الفتحة. وبعضهم قال حلق عشرة هكذا على رأس الإبهام في بعض الروايات، وبعضهم قال 90 وهي هكذا، كل هذه وردت. على كل حلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وفي رواية قال فتح الله كما في البخاري وغيره من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وعقد 90. إذن السد هذا تكلم وفتح من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح منه هكذا، معناته أنه إيش؟ في تهدم. وهذا يبين لنا بطلان الرواية التي أنهم يحفرون ويقولون غدا نكمل، وإن صححها بعض أهل العلم لكنها غلط، أنكرها الإمام ابن كثير، والبخاري من قبل أشار كأنها من كلام كعب الأحبار وأعلها، والصحيح أنها معلها، وفيها ألفاظ منكرة أن مواشي المسلمين ترعى من جسوم يأجوج وماجوج، ومعروف عندنا أن المواشي التي ترعى من الجيف لا تؤكل، مع أن هذا الحديث يقول فتشكر عليه، يعني تسمن المرأة البهائم عليه أعظم سنة وأحسن سنة، وهذا كله يدل على نكارة هذا الحديث، بل حديث الصحيحين يبين بطلان هذا ذاك الحديث وأنه ممكن، لأنه قال فتح اليوم، وذاك الحديث فيه أنهم يحفرون فيكاد أن يوشك أن يخرجوا فيقول نكمل غدا فيعود كما كان، فيقول في آخر يوم يعني يريدون أن يخرجوا فيقول نكمل غدا إن شاء الله، وهذا من نكارتها، فكيف يقول إن شاء الله وهم كفر. ثم بعد ذلك يقول حتى يرون يوشك أن يروا الضوء، فإذا رأوا شعاع الشمس انفتح السد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح من هكذا، ما قال انهدم، لو كان كما يقولون أولئك إذا رؤي شعاع الشمس انهدم السد، فمعنى المفروض أنه من هدم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم مفتتا لنا وفتح منه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معناه لما أشار هكذا معناه أنه يفتح شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى ينهدم تماما. ثم السد في تلك المناطق، ولا يهمنا مكانه ولا يهمنا رأيناه أو لم نره، يهمنا أنهم سوف يتسلطون في زمن عيسى عليه السلام، هذا الذي يهمنا، وقفنا على السد أو لم نقف عليه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه البخاري معلق في صحيحه، جاء رجل وقال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر، البرود اليمانية التي تؤتى اليمن، مثل هذه العباد برود لكنها تكون فيها خطوط، طريدة حمراء طريدة سوداء، طريدة حمراء طريدة سوداء، فقال مثل البرد المحبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيته، يعني فعلا هذا هو السد، طريدة سوداء يعني من الحديد وحمراء من النحاس، وهكذا لأن بناه القرنين بهذه الطريقة. وقفنا هناك عند قول عيسى عليه السلام لما في حديث النواس بن سمعان بعد مقتل الدجال يقول فبينما هو كذلك، عيسى عليه السلام بعدما بشر المؤمنين بمنازل من الجنة وبدأ الناس يرجعون إلى أهليهم، إذ جاءهم أمر وهو أن يأجوج ومأجوج قد أذن الله لهم وخرجوا في الأرض، يقول فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد في قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، إلى جبل الطور وما حوله، والمراد بهم الذين مع عيسى عليه السلام ومن معه في بيت المقدس. يقول ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني كل يشرب كأس أو كأسين مثلنا هم بني آدم، لكن من كثرة العدد البحيرة هذه انتهت، وآخر الزحف يقول كان هنا ماء الأرض كأنها ندية، شرب ما فيها كله، شربها أول الجيش، يقال إن مقدمتهم في بيت المقدس ومؤخرتهم عند دجلة والفرات، مؤخرة الجيش. يقول ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. جبل الخمر اللي هو جبل بيت المقدس، وسمي بالخمر لأن الأشجار تغطيه أي تخمره، وهو من التغطية، وهو جبل بيت المقدس. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليه نشابه مخضوبة دما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله، يرغبون يعني يدعون ويقنتون عليهم، فيرسل الله في رقابهم، في رقاب يأجوج ومأجوج، النغف، فيصبحون موتى أو فرسا كموت نفس واحدة. النغف هذا هو دود ينبت في أنوف الإبل، فيأكل في أدمغتها، يأكل حتى تجد الجمل يقع من طوله بعدما جاءه الموت، فجأة هكذا يسقط من هذا الدود الذي نخر في رأسه. هذا ينبته الله في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يعني لا يموت هذا ثم يموت هذا ثم يموت هذا، كلهم في وقت واحد. من يدفنهم؟ الملايين. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا وملأه زهمه ونتنه، يعني روائح النتن وجثث. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعودون إلى الجبل كما في بعض الروايات، ويرغبون أيضا يدعون مرة أخرى. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، كأعناق البخت يعني أعناق الإبل الضخمة، هذه طيور تأتي ثم تحمل جثث، تحمل الجثث. يقول فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني البيوت المدر اللي هي مبنية من الحجارة، ولا وبر اللي هي بيوت الشعر التي في البرية، لا تكن منه، لا تحمل إنسان من هذا. المطر يغسل الأرض كلها ويدخل على كل شيء، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كل يترك الأرض كالمرآة. تجد أن إذا صار المطر غزيرا وخرجت إلى برية فيها أمطار، تجد بقاع السيل في الأرض كأنها مرايا، كأنها مرايا، فالأرض تكون كالزلفة كالمرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، قحفها يعني إذا أكلوا ما فيها من حب وبقي جزء الرمانة يكون كالبيت يستظلون به من ضخامة الرمان ويعني بركة الثمار. ويبارك في الرسل، الرسل الحليب واللبن الذي تحلب من النوق ومن البقر ومن الغنم، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يعني عدد من القبائل تكفيهم حلبة واحدة من النوم من كثرة الحليب الذي تنتجه، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة الكاملة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من القبيلة يعني من الناس، من بركة ما تخرج الأرض. ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وهذا يشبه أنه يبين عظم قيمة الثور، لأن قال الناس خلاص يزرعون ما فيه حاجة لغير الثور وغير البقر والإبل والغنم، وتكون الفرس بالدراهمات ما عاد فيه جهاد، الأرض كلها أصبحت مسلمة، ولا يحل لكافر يجد ريح عيسى عليه السلام بعد ذلك إلا ويموت. فيكون الناس بهذا الخير العظيم، وتعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، ويستوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين، 7 سنين وهم يوقدون من هذه الأخشاب التي كانت في أيدي يأجوج ومأجوج وكانت أسلحتها، ليس فيها في هذه 7 سنين بين 2 عداوة من المسلمين، ويحج ويحج البيت ويعتمر بعد يأجوج ومأجوج، وأيضا يحج عيسى عليه السلام، يحج البيت ويعتمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بابن مريم ملبيا من فج الروحة بحج أو بعمرة أو يثنيهما أو كما قال في الرواية الأخرى بهما جميعا. وتكلم الأس الإنس، ويكلم الرجل فخذه وعدد صوته وشراك نعله، أي تصبح الأشياء تكلم الناس، وكلما قربت الساعة بدأت الأشياء تتكلم وتتحدث مع الناس، حتى الإبل لعل في لما يأتي الدابة وعند ما تسوق النار الناس، يقول أن الجماعة من الناس جالسين فتمر عليهم الإبل والعشارة، فيقال أين أهلكم؟ فيقولون خلفناهم ضحى، يعني وصلوا إلى هؤلاء مثلا العصر، قال خلفناهم ضحى والنار تسوقه، التي هي نار التي تخرج من عدن أبيان. قال وتنزع حمة كل ذات حمة، يعني كل ذات سم، العقرب والحية والنملة وغيرها من فيها سم، تنزع السموم التي فيها ولا تؤذي الناس، حتى أن الغلام الصغير حتى يدخل الوليد يده في الحية في فم الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، الوليدة البنت الصغيرة تأتي إلى الأسد وتهشه مثل ما يهش الكلب ويفر منها لا يؤذيها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السل كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، لأنه عيسى عليه السلام يحكم بعد المهدي، ويحكم نبي الله عيسى كما جاء في السنن 40 سنة، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ويموت. وقال صلى الله عليه وسلم نعم العيش زمن المسيح، وقال أيضا في الحديث الذي لا بأس بإسناده قال صلى الله عليه وسلم من أدركه منكم فليقرئه مني السلام، يعني يقول لعيسى السلام إن نبينا يقرئك السلام، ويكسر نبي الله عيسى الصليب ويقتل خنزير ويضع جزية كما تقدم معنا. ثم بعد تمام حكمه 40 أو على الرواية الأخرى أنها 7 سنين يتوفاه الله ويصلي عليه المسلمون. فإذا انتهى زمن عيسى عليه السلام يبدأ الأمر ينقص شيئا فشيئا، ولكن الأمر سريعا ينقص، لأن كما تقدم معنا أن الآيات هذه إذا بدأت تتابعت كالعقد إذا انقطع تتابعت خرزات، فيبدأ الأمر ينقص شيئا فشيئا حتى يخرج من الحبشة بالسويقتين، من الحبشة يأتي ويهدم الكعبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا ويأخذ كنزها. كنزها ما هو؟ الباب الذهب هذا الذي فيها، هذا باب ذهب خالص، بعض الناس يحكون به يسرقون من الآن، فبعض من الخشوع حاط منديل ويحكم يمسكها العسكر، هو يقول رزق، يعني رزق يسرق، فيقف الحج إلى قيام الساعة، ويظهر بعد ذلك بعد فسوقتين الدخان، وهو دخان يغشى الأرض، قيل أنه يدخل أو يخرج من كل منسم من الكافر، وأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، هذا بعض يعني أحسن ما وجدته في بيانه. ومن الآيات التي تخرج يعني بعد الدخان الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فأيهما خرجت قبل فالثاني على إثرها تماما، ولعل خروج الدابة يكون قبل، لكن الخرجات تخرج 3 خرجات، تخرج الأولى ثم تخرج الثانية وتختلف، كما قال حذيفة تخرج، وهو صح عن حذيفة أنها تخرج من عند أعظم مساجدكم يعني من عند مكة، فتختبئ بعد خرجتين، حتى أن أناسا يضيق عليهم بسببها، لأنهم يعني يؤذون أنه قالوا خرجت وهي لم تخرج فيؤذون بسببها، ثم تخرج الثالثة على أناس مجتمعين فتأتيهم وتقول ما بالكم تبايعون أو تحادثون هذا الكافر، فتسم الكافر على أنفه، وقيل في بعض الروايات أنها تسم الكافر على أنفه وعلى خرقومه وتجلي وجه المؤمن، وفي بعضها أنها ولكن فيها كلام بعضها أن معها عصا موسى وخاتم سليمان، فهي تختم بخاتم سليمان على الكافر وبعصا موسى تجلي أو العكس، لكن فيها كلام هذه الروايات. فيصبح الناس يتبايعون ويقول الرجل اشتريت هذا من ذاك الكافر المخطوم، هذا المتاع اشتريته من ذاك الكافر المخطوم، اتضح يعني انكشف للناس هذا كافر مخطوم أنفه وهذا مسلم، وليس بعد ذلك توب، هذا يدل على أن الخرجة الأخيرة لعلها بعد طلوع الشمس من مغربها أو مزامنة لها. ثم بعد ذلك تخرج نار من قعرة بعدن أبين فتسوق الناس إلى أرض المحشر، تخرج هذه النار وتنتشر على جنبتي الأرض، ثم تسوق الناس من المشرق إلى المغرب، يعني المغرب اللي هي أرض الشام كما في صحيح البخاري، وتجمعهم هناك، تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم إذا باتوا، ثم إذا قاموا تسوقهم، وتحرق الأمتعة التي تبقى أو شيء من ذلك. وليس معنى هذا أن كل فرد سوف ينساق، قد يبقى أحد لم ينساق، لأن في دلائل على أنها عند النفخ في الصور يكون هناك أحد في المدينة، آخر من يهلك راعياني من مزينة في المدينة، فقد تكون هذه إما أنها تسوقهم ثم يرجع الناس بعد سوقهم، أو أنها تخلف من تخلف ممن لم تسقه النار، والله أعلم. ثم يبعث الله ريحا باردة من قبل الشام فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، بعضهم من قبل الأشياء، بعضهم من قبل اليمن الريح الباردة، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فتعبد حينئذ اللات والعزى، ويرجع الناس إلى دين آبائهم الأول الذين على الكفر والشرك، مع أن هؤلاء هم في عيش رغيب، دار رزقهم، حسن عيشهم، وعليهم تقوم الساعة، وأولئك هم شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا نكون ختمنا الكلام على ذلك، وإن كان فيه بعض الإيجاز في المواطن، لكن هذا اللي يسمح به الوقت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.